نبدأ المساء. المساء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سهل ما شاء الله، ما يحتاج خلق. ما في كيلو ما يحتاج خلق ولا مخلوق. هذا في المسجد، هذا الصوت كله، هذا مسجد ولا مصلى؟ هذا مسجد، ما ينبغي فيها هذا. احترام المسجد يعني فعلوا تدريبات في محل ثاني، المسجد ما يليق. كيف؟ ها؟ حكى رمي، نعم، لكن ما كان في أصوات يعني. هذا هل في أصوات يعني؟ بهذه الطريقة يعني الآن قد تنافي احترام المسجد شيء ما. وإن كان صح من الحبشة كانوا، هذا دليل على أصل الجواز. لكن أيضا المسجد في زمن النبي لم يعني يختلف، المسجد في زمن هذا زمن النبي كانوا يدخلون فيه بالخفاف وبالنعالي، يعني ما حد يدخل بنعال المسجد لهم يمكن، بس بهذا الأصوات يا أخي مرة قوية. اسمعهم من برا عينهم. أنا أقول لو كنت هناك في شارع الأقصى أسمعهم، أنا أسمعهم في الغرفة وهي مغلقة، أسمع الأصوات بقوة أسمعها. على كل حال مهم محل نظر، يعني يبقى يحتاج إلى نظر. يعني لنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، آخر شيء اليوم بقي لنا قليل يعني بنكمل الخاتم، ما بقي 6 صفحات تقريبا. قال المؤلف رحمه الله: حكم إسقاط حق الله سبحانه وتعالى وحق العبد. علم أن معروف أن حق الله لا خيرة لك فيه، لا يجوز لك إسقاطه. ومن هنا هذا الموضوع سيتطرق فيه للحيل التي كان السؤال عنها، ما حكم التحيل على حكم الله بحيث أنك تفعل طريقة يسقط عنك الحكم؟ هذا غير جائز، على ما سنبينه إن شاء الله. كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة للمكلف، أو لا خيرة فيه للمكلف على كل حال. مثل ما مثل الصلوات الخمسة، ليس لك خيار، ليس لك إسقاطه، واضح لا يجوز لك إسقاطه أبدا، فلا خيرة لك فيه، يعني ليست الخيرة موكولة إليك، واضح. وأنه ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيار. أما إذا كان حق محض العبد كالبيع، تريد أن تترك البيع لا مانع، لأن هذا أمر جعل الشارع فيه الخيار لمن للعبد والحق لك. صح أنت إذا بشرت العقد لابد أن تراعي في حق الله بأن تبيع على مقتضى ما جوز الشارع، لا تتعدى حدود الله. لكن لو أردت أن تترك البيع من الأصلي فلا مانع. أما حقوق الله فالدلائل على أنها غير ساقطة كثيرة، يعني دلائل أو عليها الاستقراء التام في موارد الشرع ومصادرها كالطهارة في على أنواعها، لأنه بالتتبع للأحكام الشرع نجد أنها لا تسقط بحال، متى ما وصدر في حقك موجب لا يسقط عنك، إلا في بعض المسائل في الطهارة قد تبني على التداخل. فمثلا لما واجب عليه حدث الحدث الأكبر يكفي الغسل عن الوضوء، لأن الطهارة مبنية على إيش؟ على التداخل. قال بأنواعها: والصلاة والأكل والشرب وغير ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حق الله. فأنت مثلا تترك أصل الأكل أصل الشرب، هذا لا يجوز، لأنك أنت ستهلك إيش؟ نفسك، واضح. وكذلك الجنايات كلها على هذا الوزان جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها البتة، بل لابد من إيش؟ من حق الله سبحانه وتعالى. كل ما قتل نفسا على العموم وجب في حقه إيش؟ القصاص، فلا يمكن يسقطه إلا إذا أسقطه الوارد على الدية، لكن عموما القصاص واجب. لكن الجناية فيها نظر، لأن الجناية إجابها القصاص تسقط بعفو من؟ عفو الولي. لهذا بعض تمثيلات الشيخ أبو إسحاق الشاطبي دائما يكون فيها نظر، يعني ليست محل تسليم. ولا الواحد مغربي يعلق حققه وعلق عليه 7 مجلدات على الموافقات، حقق وعقبوا على بعض المواطن. فلو طبع أحد أن يسقط طهارة الصلاة طهارة للصلاة أي طهارة كانت كالتيمم الذي وجب عليه كالغسل كإزالة النجاسة أو صلاة من الصلوات أراد أن يسقطها، وكذلك لو حاول استحلال ما كل حي مثلا من غير ذكاة هذا كله إيش لا يجوز، لا توجد هنالك طريقة للإسقاط، لأن حق الله المحض غير قابل للإسقاط ولا يتطرق إليه إيش إسقاط بحال. وقس على ذلك واضح، وهو ظاهر جدا في مجموع الشريعة، حتى إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العبد لم يسهل العبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله. واضح؟ فمثلا حق حد السرقة لو عفى الذي سرق منه المتاع لا يسقط حق الله، تقطع يده، لأن الحد هنا شرع لماذا؟ شرع لحق العبد وحق الله سبحانه وتعالى، لأن هذا في اعتداء على كبيرة أو على جرم كبير. واضح؟ فلا يسقط بالعفو، وبقية الحدود كذلك. واضح؟ إلا طبعا حد القذف هذا حد حق محض العبد، القصاص حق للورثة، لكن حق الله يبقى وهو الإثم، فلا يسقط إلا بالقصاص أو بالتوبة النصوح. نعم، وهو ظاهر جدا في مجموع الشريعة حتى إذا كان الحكم دائر رواح. فمن هنا ثبت للعبد حق الله وحق ولله حقه، فأما ما هو صرف لله فلا مقال فيه العبد، وما ما هو للعبد فللعبد في الاختيار حيث جعل الله له ذلك لا جهة أنه مستقل بالاختيار. واضح؟ يعني جهة أن يختار، مثلا أن تأكل هذا النوع من الأكل هذا النوع من الأكل، هذا يجعلك إيش؟ أنت الاختيار، البيع لك الاختيار، يعني لك الاختيار في فعله وعدمه، لكن إذا فعلته لابد أن تجعله إيش مطابق لإيش لأمر الشرع، إذا فيه نسبة من حق إيش من حق الله. وقد ظهر مما تقدم آنفا تخير العبد فيما هو حقه على الجملة، ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات، وفي أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق، فلو إسقاطها وله الاعتياض منها. واضح؟ يعني لو أن يسقطها، أنا اشتريت منك شيء لي أن أسقطه لي أن أعتاض منه يعني أستبدل، هذا كله يرجع إلى اختيار من؟ اختيار العبد، لأن هذا حق محض العبد، فهو إن شاء لا يستبدل وإن شاء لا يستبدل، إن شاء أن يختار الخيار وإن شاء لا يختار الخيار. هناك أشياء حقوق محض للعبيد لا نظر فيها إلى حق الله بهذا النظر وهو الفعل وعدم الفعل، لكن فيها نسبة من الحق لله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولهذا صار واجب المكلف واجب عليه إذا فعل شيء يراعي حكم الله، لكن هناك أشياء له الخيار في فعله وعدم إيش وعدم فعله. وكسال ذلك مفهوم. هذا قال شيخنا وقد ظهر بما تقدم آنفا تخير العبد فيما هو حقه على الجملة، ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المعاملات المتناولات من المأكولات والمشروبات، وفي أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات والحقوق والإسقاط. هذا واضح، وإنما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق الله وحق العباد. ما هو الفرق بينهما؟ والفرق بينهما تقدم لنا في النوع الثالث بين حق الله وحق إيش حق العبد، وحيان يكون خالص لله أي تغلب في شائبة الله، وحيان تغلب في شائبة إيش العبد. هذا حاصل كلام المسألة الثانية. إذن ليس هنالك وسيلة إلى إسقاط حق الله، أما حق العبد المغلب يكون ممكن إيش يمكن إسقاطه. الزكاة هل الإنسان يسقطها؟ إذن هي حق لمن؟ لله، مغلب فيها حق الله سبحانه، ولأنها تعلقت فيها حق الغير. طيب، هذا هو حاصل كلام على المسألة الثامنة. نبدأ بالتاسعة اليوم. هذا الدرس مهم العصري لأن فيه ضابط الحيل، مسألة في حقيقة الحيل. ما هي الحيلة؟ التحيل هو عبارة عن الالتفات، يعني التفات على الحكم الشرعي بحيث أنك تسقطه عن نفسك. واضح؟ فهذا لا يجوز، والأصل فيه عدم الجواز، وهو نوع من نوع المخادعة كما سيبين الشيخ. لكن الحيلة المحرمة لها ضابط وهو ما سيذكره المصنف هنا. التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر، أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه أو حكم آخر هل يصح شرعا القصد إليه؟ فهو أنواع، إما أن تسقط الحكم أو لا تسقط الحكم، ولكن تغيره من حكم إلى حكم إيش آخر، هذا نوع من نوع التحريف. هل هذا شرع يصح شرعا أن تقصده؟ واضح. هناك حيل محمودة، مثل الشخص لو علق طلاق زوجتي بالثلاث، قالها أنت طالق بثلاثة دخلت الدار، وهي لابد أن تدخل الدار الآن، ستطلق عليه كم؟ ثلاث. في هناك حيلة، لكن الحيلة ليست محرمة شرعا، وهو أن يخالعها بطلقة واحدة ثم يعقد عليها عقدا إيش جديدة، فتعود فيلغو ذلك ليش ذلك التعليق، واضح، فتكون عليه طلقة واحدة فقط. هذه حيلة لإسقاط التعليق الطلقها، وهذه ليست مذمونة أن الحكم لم يثبت بعد، أنت تريد أن تتحاشى حصول الحكم وتتحاشى التعليق، إذا حصل الحكم عاد يمكن إسقاطه، لكن هو عاد ما ثبت، علق الطلاق بشيء لابد أن يفعله، قال إن دخلت الدار فزوجتي طالق ثلاثة، قال هذا قوي، فبعد ذلك أراد حيلة كيف يتخلص من الطلاق بالثلاث. ماذا يقول الفقهاء؟ يقول شيخ بن حجر حيلته في ذلك أن يخالعها طلقة بعوض، وهذه مرة قضية جت عندي، يعني مثل هذه المسألة، واحد جاء قال أنه حلف أنه يطلق زوجته بالثلاث إذا ما ضرب فلان، حلف الطلاق الثلاث إذا ما ضرب، جولي عندي أنا قلت له خلاص أنت، قلت له قال له جاء صاحبه معي قال أنا بخليه يضربني ما في مشكلة خليه يطمني، هذا الأخ ما رضي قال أبدا، نفسي قال تقول أموت ولا أضرب أخي، قلت لهم خلاص الآن بنفع الخلع، واضح أنت تلتزم بالعوض 1000 ريال، وأنت تقول طلقت زوجتي طلقة واحدة ب1000، قال طلقت أعطيناها 1000، أعطاها 1000 أخ، خلاص قال الآن زوجتك خرجت من عصمتك، لا بعد عجد له العقد إيش من جديد، خلاص تعليق ذاك اللغوي، لكن تعود إليه بطلقتين، يعني طلقة واحدة تستوها، واضح هذا أسهل من أن تقع عليه بإيش بثلاث، وضروري ها أيوة طلقتين بس طلقة واحدة استوفى، أما تلك علقة بالثلاث قال لما فهي طالق ثلاث مرات المشكلة. المسألة واضح، وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء، إما مطلقا من غير كيده كما أوجب الصلاة والسلام وكإيجاب الزكاة وكتحريم المطلقة، فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب، وقال وكبر الضرر في الصحة أو عدمها لابد من شرح هذا الاحتيال، وذلك ما هو الاحتيال هذا؟ أن الله أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقا من غير قيد، مثل أوجب الصلاة والصيام أنت تحاول أن تحتال ليش؟ لإسقاطها، كمن عنده 40 من الغنم ماذا يفعل؟ يقول شخصي شوف أنا بأهب لك 40 هذه وأنت مباشرها بهالي حتى ينقطع الحول، هذا مذموم واضح، مع أن 40 من الغنم باقي من الحول 5 أسبوع، أقول يا أخي أنا بأهبك إياها وأنت رجعها لي مباشرة، فأهبها له ثم يهبها لي ويرجعها هبة أخرى حتى فينقطع الحول بانقطاع إيش الملك، أن الملك لو انقطع حتى لحظة في هذا الحول إيش انقطع الحول خلاص استأنف حول جديد من حين الملك، هذا تحيل، نوع من التحيل لإسقاط وجوب الزكاة، واضح. والمشايخ اليوم راحوا ليش البلاد مش موجودين ها ذهب بلادهم لانه بيودعوا كيف اي واحد منهم لا خلف الطرف هذا ما شاء الله ما شاء الله هذا لا عزومات كبير كبير مش الكبائر الكبار جمع كبير أما الكبائر جمع كبيرة واضح هوريس هو ما شيخ طيب قالك أو الكبراء قل على وزن فعلاء كإجابة كموجب الصلاة والصيام وإجاب الزكاة وتحريم المطلقة، فيتسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجود تسبب حتى صير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر، أو المحرر حلالا أو المحرم حلالا في الظاهر، كما فعل بني إسرائيل لما حرم الله شحومها ماذا فعلوا؟ أذابوها. هذا نوع من التحيز، الله حرم عليهم الشحوم ذهبوا يذيبونها ليأكلها زيتا، هذا نوع من نوع التحيل، هذا لا يخرجهم عن إيش؟ لا يخرجهم عن الإثم، واضح. ليس دين الله بالحيل، فانتبه يا راكد المقلب. فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيل، كما لو أظله شهر رمضان فسافر ليأكل، واضح. أو كان لهم يعني أتى عليه شهر رمضان، راح ماذا فعل؟ سافر لأجل أن يأكل فقط، يعني قصد بالسفر الترخص والهروب من وجوب رمضان، واضح. أو كان له مال يقدر على الحج فوهبه أو أتلفه كي لا يجب الحج على الحج، هذا تعتبر تحيل. وكالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين، يعني يوصل الوارث لكن في قالب الإقرار بالدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية للوارث، ماذا يفعل؟ يقول أنت لك علي دين، وهو كذا، هو في الحقيقة ليس له علي دين، لكن يريد إيش؟ أن يوصي للوارث ليحرم بقية الورثة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية ليش؟ الوارث. هو ماذا يفعل؟ يتحيل، بدل ما يجعلها بصيغة الوصية يجعلها بصيغة إيش؟ الإقرار، يقول فلان أنت لك علي دين، هذا حيلة، جعل الوصية بصيغة الإقرار حتى لا تلغى، هذا نوع من أنواع التحيل الممنوع. طبعا هذا مثال، هذا مثلا واحد منكم معه ورثة، فأنت لو وصيت الورثة لم يصح في مزاد على ثلث، لأن النبي قال لا وصية الوارث، فأنت تريد أن تخدع القاضي فتكتب ابني فلان ابن فلان له علي دين كذا وكذا وكذا، هذا إيش سمى؟ إقرار. أبدل ما نوصي له بمليون أقر له بأن له علي مليون، فأنا جعلت الوصية في قالب الإقرار، يعني في صيغة الإقرار، فماذا سيفعل القاضي؟ سينفذها، لأن هذا من باب الديون ليس من باب الوصية، واضح. فهذا نوع من نوع التحيل، أراد أن ينفذ الوصية للوارث فذهب وجعلها بصيغة الإقرار، تحيل حيلة، واضح. وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغوا في ليش؟ في الباطن. كانت الأحكام باب من خطاب التكليف أو خطاب الوضع، يعني لا فرق، يعني سواء كان خطاب الوضع أو خطاب إيش؟ التكليف، خطاب واضح. والأدلة على المنع من الحيل، ما هو الدليل على المنع؟ أدلة كثيرة واضح، والدليل على الكثير من الكتاب والسنة، وذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وباليوم الآخر، هنا قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، يعني أنهم يحتالون يظهرون الإسلام وهم في الحقيقة ليسوا إيش؟ ليسوا مسلمين، فهذا نوع من نوع إيش؟ التحيل، حتى يجر الناس عليهم حكم المسلمين، وحقيقة أنه أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازا لدمائهم وأموالهم، لا لما قصد له الشرع من الدخول تحت طاعة الله اختيارا وتصديق قلبي. وقال تعالى ولقد علمتم من الذين اعتدوا منكم في السبت وأشبهها، لأنه محتال الاصطياد في السبت بصورة الاصطياد إيش؟ في غيره، واضح. فهؤلاء طبعا حاولوا أن يحتالوا، والله عز وجل ذم الاحتيال في عدة مواضع من القرآن، ومن الحديث قول عيسى السلام لا يجمع بين متفرقا ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق، لأن أنت عندما تجمع تفرق بين مجتمع هذا نوع من نوع التحيل، أو تجمع بين مفرق لأجل لا تجد بالزكاة هذا أيضا إيش؟ نوع من نوع التحيل. فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله، وقال لا ترتكبوا مرتكبة اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، هذا حديث صريح واضح مفهوم، وفي الحقيقة إسناده بعضهم ضعف إسناد هذا الحديث، ابن تيمية يقولون جود إسناده لكن هناك من تكلم فيه، والأحاديث هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز، وعليه عامة الصحابة أن الحيلة لا تجوز، الحيلة لا تجوز، وأقل شيء يقال فيها الكراهة. طيب، هل إذا عرفنا أن الشرع دل بالأدلة على أن الحيلة لا تنبغي، هذا إذا ماذا استفاد منه؟ استفاد منه في المقاصد أن هناك مناقضة بين الحيلة وبين التشريع أو مقصد التشريع، هناك تناقض، لأن الشارع يريد أن يكلفك ويريد أن يخاطبك وأنت تحتال في إيش؟ في إسقاط هذا الخطاب، هذا نوع من إيش؟ الحيلة المذمومة. إن هذه سماه عندهم تهرب، سمى ماذا عندهم؟ تهرب. واضح فكش على ذلك. قالك أما لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأن مقصود الشارع فيها كما تبين، فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات، يعني لا عد عمله إيش مشروعا بل هو إيش مذموم. وعلى هذا نقول في الزكاة مثلا إن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق المساكين وأحياء النفوس ببذل المال للفقراء والمحتاجين، هذه الحكمة من الزكاة، يعني سد حاجة إيش؟ سد حاجة الفقير، المقصود منها سد حاجة الفقير. فمن وهب في آخر المال حوله مالا كما قررنا، آخر الحول راح وهب ماله لآخر حتى يتهرب من إيش؟ من الزكاة، هذا حيلة تعتبر وحرم لا تجوز. ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه، يعني طلبه، فهذا العمل والتقوية لوصف الشح، يعني الآن الزكاة شرعت لدفع البخل، دفع الشح وهو البخل، الآن بهذه الطريقة سنؤيد إيش ونشجع إيش البخل، إذن هي مناقضة لقصد إيش الشرع، فالحيلة دائما نجدها مناقضة لمقصد الشرع ورفع لمصلحة إرفاق المساكين. ومعلوم أن صورة هذه الهبة ليست في الهبة التي ندب الشرع إليها، لأن الهبة إرفاق، الهبة مطلوبة، إن عبارة عن إرفاق وتمليك للغير، تهادوا تحابوا، الصدقة في الحاجة، لأن الهبة إذا صادفت حاجة تسمى صدقة وهي مندوبة، لكن هذا لا، هذا لا يقصد به وجه الله، وإنما يقصد به ماذا؟ التهرب من الأحكام الشرعية. واضح. قال لك وتوسيع عليه غنيا كان وفقيرا وجلبا لمودته كما جاء في الحديث تهادوا تحابوا، وهذه الهبة على ضد من ذلك، يعني تخالف مقصد الشرع، ليست هبة لأجل إيش؟ لأجل هذه الأغراض، بل هي هبة لأجل التهرب من الحكم إيش؟ الشرعي. فتأمل كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصدا شرعيا. واضح. إذن لابد أن يكون أي فعل عمل لا يؤدي إلى هدم عمل آخر. الهبة هنا الآن أدت إلى ماذا؟ في أصل الهبة مطلوبة، أدت إلى التهرب من الزكاة وأدت إلى الشح، مع أن الهبة أصلا مظنة لماذا؟ للكرم، هو لا سيهب بعدين سيسترجع، هبة صورية فقط. فهذا نوع من نوع إيش؟ نوع من نوع الحيل والتهرب، هذا ينافي مقصد الإسلام من الزكاة. واضح. وكذلك نقول أن أحكام الشرع تشتمل على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة خصوص. أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل الحكم الخاصة، يعني هناك مصالح جزئية تختص بشيء بموطنه، وهناك مصالح عامة، مثلا نفرض أن عموم الأكل والشرب ما له هدف منه وإيش هو إحياء النفس، صح إحياء النفس، لكن هناك مقاصد خاصة، فمثلا الأكل إلى الشبع قد يقصد منه التفرغ للعبادة وعدم التشويش، هذا مقصد خاص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم العشاء على العشاء، هذه جزئية خاصة ومصالح إيش خاصة، فهناك مصالح كلية وهناك مصالح إيش جزئية تختص بكل باب، لابد أن نعرفها. إذن على هذا حفظ الكليات الخمس، هذه من الكلية والجزئية كلية، لكن نجد دائما الفقهاء في في باب العبادة تجدهم أو في باب المعاملة تجدهم في كل باب يأتون بمصلحة إيش معينة جزئية في بعض المسائل. وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون. ماذا قانون يعني كلية؟ معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، فإذا صار مكلف بكل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب. على هذا لو كان شخص يتبع رخص المذاهب هذا ممنوع، هذا نوع من نوع الحيلة، بل من تتبع الرخص البحث عن الأقوال الضعيفة. هناك من يبحث عن الأقوال الضعيفة ويأخذ بها ويكون يتبع الرخصة، وفي الأخير لأجل أن يسقط عن نفسه أكثر التكاليف، هذا لا يجوز، هذا نوع من نوع التحيل. ولهذا قالوا أن من تتبع الرخص وقع في الحرام، أو تتبع أقوال العلماء ضعيفة. واضح هذا لا ينبغي، هذا ليس من احتياط في الدين. يمكن واحد يتبع الأقوال الضعيفة وخلاص. واضح هناك قول ضعيف بأنه يجوز الجمع بين ليش بين الـ بين الـ بين الصلوات لغير سفرين ولا مطر، حتى نحن لا نجمع، لكن نقول خارج المذهب الإمام لا يجوز الفتوى به، ولا ينبغي للشخص أن يعمل به لما إلا للضرورة. الزيدية يعملون به بالشمال لأجل القاف، واحد جاي يسأل الشيخ عبد الحميد كشك في مصر، قال جاءني شخص يسألني، قال أنه عنده فريق وأنه رجل ملتزم ويصلي في المسجد ولكنه يعشق فريقا في كرة القدم، قال وهو دائما يحضر فريقك مباراة فريقه، وقال أنه إذا أتى بعد صلاة الظهر مثلا بعد صلاة العصر قال لا يجد محلا ليجلس ليشاهد، فيضطر إلى الذهاب قبل صلاة العصر، فهل يرى له جواز التقديم؟ يريد أن يقدم العصر مع الظهر ليأتي مبكرا للاستاد ويجد فرصة. فقال الشيخ عنه لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا تتبع الرخصة. قال في المذاهب الأربعة لا يجد قول. فقال الفتنة وصلت بنا لهذا الحد، أن شخص يبحث عن أقوال ليجد شيء تافه وهو مجرد بلاستيك يذهب إلى التشريع وأقوال العلماء فيه، ويقول هو في المقدمة قال أنا رجل حريص على الصلاة وإلى آخره، ولكن أحب أن أحضر بحكم فريق، أراد رخصة أنه يجمع حتى يحضر مبكر ويجلس في محل تشجيع الفريق. هذا تتبع للرخصة، تتبع الأقوال الشاذة الأقوال المرجوحة هذا رخصة. ولهذا كثير معاصرين يعني نلومهم على الأخذ بالأقوال الضعيفة. نعم ممكن لمن للأقليات الذين عاشوا في مناطق بعيدة ونائية كالذين يعيشون في أوروبا في كندا، واضح هذا ممكن أن تفتيلهم بعض الأقوال لأن ضرورة. يعني أنا قال لي بعض الأخوة أنه يعني هو كان هناك يدرس في روسيا، قال أنه صعب يعني يجيك فتن صعب أنك يعني بعض أحكام شرع صعب أنك تطبقها، يعني إذا لم تتحرى الأقوال. صحيح إذا كانت هناك فيك ضرورة، لكن نطلق العوام لا، بعض المفتين المعاصرين يطلق لك ها يبسط لك أقوال العلماء هكذا للعام، هو يسأل كأنه يقول خذ من الأقوال ما شئت، هذا تساهل، هذا لا ينبغي. نعم قال لك الشيخ فصل ضابط الحيل المحرمة. هناك حيل محرمة غير مشروعة، فيثبت هذا فالحيل التي تقدم طبعا إبطالها وذمها ونهي عنها ما هدم أصلا شرعيا، يعني نقضه وناقض مصلحة شرعية، فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا هي إيش باطلة، لا تعتبر باطلة إذا كانت لا تهدم أصلا شرعيا. مثل هذه الحيلة قبل قليل، شخص أحلف بالطلاق على طلاق زوجته ثلاثة، قلنا له حيلة بأن يطلق لأن الحكم عاد ما وقف، فليس فيها هدم أصل شرعي، واضح، إنما هو تحقيق للمعنى الشرعي، اللهم طريقة فقط، لأن أنت الحكم ما وقع بعد، متى يقع الحكم؟ إذا دخل إيش؟ الدار، عدو ما دخل، نقول طلق زوجتك طلقة خلعية، ثم عقد عليها وخلاص العقد الجديد ما عاد يرجع إلى التعليق، فهذا حيلة محمودة ليست مذمومة، الإنسان يضطر إليها، وأيضا ليس فيها هدم أصل شرعي. هل الطلاق ثبت بالثلاث؟ ها؟ في الصورة هذه ما ثبت بعد، عاده ما دخل الداخل. فنحن نحاول فقط أن نلغي على هذا التعليق حتى لا يقع في الثلاث. فهذا حيلة مطلوبة واضح، وليست من الحيل التي تهدم أصل شرعي. الشيخ كان هنا شوف ما مثل مشكلته هنا، الشيخ حين لا يمثل، هاي مشكلة الشيخ أبو إسحاق خان. نقص الأمثلة، الأمثلة هاي تعرفها تحتاج إلى معرفة بالقواعد ومعرفة بالفروع، تعمق. ولهذا قلنا لك أن هذا يفيدكم في إيش؟ لما تدرسوا الفقه تربطوه بالمقاصد، عند دراسة الفقه، دراسة أصول الفقه، هذا مفيد. مع أن الشيخ هنا يختصر صراحة من ناحية الأمثلة، أحيانا ينقص. وهي باطلة. أقسام الحيل، ومرجع الأمر فيها ثلاثة أقسام، أحدها لا خلاف في بطلانها كحيل المنافقين والمرائين، هذه هذه باطلة. الثاني لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراها وهو مطمئن للإسلام، هذا جائز، فإن هذا معذول فيه لكون مصلحة دنيوية، لكن هذا الشارع نص على إيش؟ على جوازها. بخلاف الأول فإنه غير مأذون فيه لكون مفسدة أخروية بإطلاق، إذ أن ما يخل بمصالح الآخر غير آخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطل. إذن النفاق هذا محرم، أنه ينافي مقصد الشارع من الإسلام وهو الخضوع والانقياد. ومن هنا جاء ذم النفاق وأهله، وهكذا سار ما جرى ما جرى، وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع. أما الثالث هو محل إشكال الغموض، وفيه تربط أنظار النظار من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني، فصار هذا القسم الوجه متنازعا فيه. وليس صح أن يقال من أجاز التحيل ببعض المسائل مقر بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناه على تحري قصده، وإن أن مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز. كذا الشافعي لا يرى الحرمة في التحيل في الربا، لأن هذا يعتبر عنده من التحيل الجائز، لكن مكروه خروجا من خلاف من يقول بالحرمة كالمالكية مثلا. فعنده بيع العين الشافعي جائز، واضح، لأن غاية ما فيه أنك تفعل البيع بطريقة ثابتة شرعا وليس فيها هدم لحكم ثابت، واضح، وكأنها وسيلة للقرض الذي يجر ويش نفع. وليس طبعا واضح، كما أن المانع إنما منع بناء على ذلك على أن ذلك مخالف قصد الشارع. ولا بد من بيان هذه الجملة بعض الأمثلة تظهر صحتها وبلا توفيق. فمن ذلك نكاح المحلل، نكاح المحلل يعتبر تحيل. نحن الشافعية نقول إن شرطه في العقد لم يصح، وإن لم يشرطه ونوى في قلبه صح مع الكراهة. الإمام مالك يمنعه مطلقا، وهو الزواج بنية الطلاق. فإن تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها بحيلة توافق في الظاهر، قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، لأن في هذه الصورة نكحت المحلل. لكن الشافعي يقول السبب في عدم صحة نكاح المحلل وهو تيسر المستعار أنهم يشرطون عليه إيش؟ أن يطلقها، لأن إذا لم يشرطوا عليه أن يطلقها إذا حبها يستمر. كثير من تزوجوا محلل حبوا المحلل واستمر ما شاء الله، استمر بعد ذلك، واضح. المهم لا يشرطوا عليه. أما عند الإمام مالك إيش؟ حتى بالنية مالك. وهذا يعني من القصص اللي يعني في واحد طلاب علم يعني بعض النساء يعني يتون بحيلة ممتازة. مرة امرأة أتت إلى محضرة وقالت أنا تريد أن تتزوج طالب علم طيب معتدل وفيه أخلاق وأنها عليها كل ما كان تكلف العرس وأنه يأتي ويدرس لن تقعك عن الدراسة. فوافق أحد الطلاب وتزوجت، بعد ما دخل عليها وكل شيء في الصباح جلست معه على الفطور وشرحت له، قالت شوف أنا زوجتك ما شرط عليك شيء، ولا قلت أنني مطلقة من زوجي الأول، أنا شوفني تزوجتك أريد أن أرجع زوجي الأول فقط، أريد أنك تحللني فقط، وأنت برضاك يعني أنت طالب علم وطيب وهذا برضاك تطلقني؟ فقال لها ما عندي مشكلة، وافق. فهي بدون ما تنوي، بدون ما يعلم شيء، وبدون ما ينوي هو الطلاق، وطلبت منه برضاه يطلقها فطلقها. هذا محمود، ما في شيء، ما اتفق على الطلاق ولا شيء، طلق بعد ما دخلت عليه طلبت منه باسلوب، لانه زوجته طالب علم انها ستعرف انه ايش، انه لن يكون قصده سيء سيعاندها وسيء، وافق وطلقها. وأما مرة واحدة لا، مرة واحدة نصابة ذهبت إلى مسجد جماعة التبليغ، ذهبت مسجد جامعة التبليغ، هذه في موريتانيا وقعت. جاءت امرأة معها سيارة أتت إلى مسجد جماعة التبليغ وقالت، وقفت ونادت وهي في السيارة تقول أنا امرأة أريد أن أتزوج، يعني فاصلة في النكاح ما وجدت حد يتزوجني، أريد أن أتزوج ضروري. وجماعة التبليغ هؤلاء على نياتهم مساكين من الصالحين، قلوبهم نظيفة. جاء الشيخ الجماعة سووا اجتماع، والمرأة في خارج السيارة منتظرة، قال خلاص بنجتمع، أي بيرشحون واحد يتزوجها، رشحوا شخص، قال سنجمع له المهر، جمعوا له 300,000 أوكية، يعني مبلغ لا بأس به. فبعد ما جمعوا له 300,000 أو 500,000 قال هذا المهر، كلهم جمعوا، كل واحد تبرع من هنا تبرع، قال خلاص زوجها. فعقدوا له، المهم ما أدري عقدوا، هو راحوا إلى المأذون، المهم سيذهب معها إلى المأذون. بعد ما ذهب مع النجوم وضع النقود في السيارة هكذا وهي ساكتة تسوق سيارة هي. فلما ذهبت إلى السوق إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى تذهبون يذهبون المأذون في السيارة، وقفت عند المجمع سوبر ماركت كبير اسمه مجمع البيت، سوبر ماركت كبير. قالت أنا البيت ما في خبز، بنزل بجيب خبز. قالت أبدا، قال المرأة ما تنزل، الرجل ينزل. قال أنا اللي سأنزل، أنا الرجل، أنت لا تنزلين، أنت المرأة. فنزل هو ليذهب يشتري خبز، ذهب يشتري خبز وغيب. أخذت الفلوس عليه مع السلامة. واو مسكين، ضحكت علي يعني ضيعت. واضح يا شيخ غازي كيف مسكين هذا؟ أنت ما بضحكون عليك بهذه؟ هذا هذه خطيرة، هاي شوف كثير النساء خطيرات، شوف الخداع عندهم خطأ خطيرات جدا. عدم يعرفهم الشيخ غازي، عرفهم بعدين يضحكون عليه. طيب قالك فمن ذلك أن المحل هذا واضح، وقول صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسلته يذوق عسلتك، هذا ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق العسيل، وقد حصل، ما دام حصل لا يضر كون هنا الطلاق ولا بين ويش الطلاق، خلاف لمن لمال قال لا نيته للطلاق مخالفة لقصد إيش الشارع. وقال ولو كان قصد التحليل معتبرا في فساد هذا النكاح لا بينه صلى الله عليه وسلم، ولأن كونه حيلة لا يمنعه، وإلا لزم ذلك في كل حيلة كالنطق بكوف كلمة الكراه، لأن أصلا نقول الحيلة ممنوعة هذا لا يصح، لابد من التفصيل، الحيلة المنافية لقصد الشرع هي التي إيش تمنع بخلاف غير المنافية. وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة في النكاح جهة المصلحة، فمصلحة هذا النكاح ظاهر لأنه قصد فيه الإصلاح بين الزوجين، إذ كان تسببا في التآلف بينهما على وجه صحيح. هذا التقرير بعض ما يستدل به على من قال بجواز الاحتيال، وأما التقرير على دليل على المنع فظاهر فلا نطيل بذكره، وإنما قصد هنا هذا التقريب للغريب، واضح طبعا ليه الغريب بعض ولكلة الاطلاع عليه من كتب أهله، إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، لأن بعض الفروع تنسب إلى الأحناف، وكتب الحنفية ممكن فيها هذه الفروع لكن قال أنها معدومة في بلاد المغرب، فالشيخ أراد أن يقرب لطالب مذهب المسألة من أمثلة كتب الحنفية، فهتعرف أن المقاصد مبنية على الفروع، معرفة الأمثلة عند الفقهاء. ومعنا اللي واضح وغيرهم وكذلك الكتب الشافعية يعني معدومة، فمثلا الشافعية يرى جواز هذا النكاح، واضح لأن عنده لا ينافي مقصد النكاح، هذا قد لا يعرفه المالكية لأن ليس عندهم كتب الشافعية، فالشيخ هنا قال أطال في هذا وبينه. أدلة المنع واضحة، لأن أدلة المنع هم مالكية منعون الحيلة مطلقا، الشافعية والأحناف لا يفصلون. ومعنى اعتياد الاستدلالات لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه، هذا هو، لأن الإنسان دائما يستدله لمذهبه ربما هذا يورث فيه التعصب، واضح، وأكثر المتعصبين للمذاهب من غير اطلاع على ما أخذه، حتى بعضهم يظن مثلا لا فقه إلا فقه مالك ولا أو لا فقه إلا فقه الشافعي من التعصب، واضح التعصب ظاهر، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة، يعني يصير الإنسان لا يعتقد إلا في مالك لا يعتقد في الشافعي، وهذا مذموم. الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين واطلاعهم بمقاصد الشارع. هذا خلاص انتهينا من مقاصد بقية الخاتمة فقط. واضح. الخاتمة طبعا قصيرة. ترد الخاتمة بعد العشاء والآن بخيرتكم. بعضهم أظن ذهب عنده ظرف. متى؟ بعد العشاء. أحسن بعد العشاء. بعد العشاء نقرأ الخاتمة وبعده خلاص ناتي أسامة الثمانية بنشرحها في الصبورة أربعة ثم أربعة وانتهي. أنا بشرحها باختصار سوى لخصها واضح لأن توسع فيها مثل الأشياء لأن بعض التقسيمات راجعناها لا داعي لها سنشرحها على سبيل الإجمال بعد ذلك التفاصيل أنت تتوسع فيها خلاص لأن نقف على هذا إن شاء الله اليوم خلاص ختم اليوم خاتمة الحمد لله يعني اجتهاد قوي يعني سبع ساعات ثمان ساعات في اليوم هذا صعب يعني قوي شوية في مادة واحدة حتى يرث طالب السئم احنا هناك كنا في الجامعة محاضرتين متتاليتين خلاص الطلاب ينفجرون خصوصا مادة صعبة مثل المقاصد مادة دسمة يعني نحاول نجيب النكت حتى تريض الأذهان خلاص باقي الخاتمة ثم نعود إلى الأقسام الثمانية بالصبورة سأشرحها بسرعة سأقسم أربع أقسام أولى ما أحكامي ثم أربع أقسام وخلاص انتهت تكون الكتابة مسألة